بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، في سورة الحاقة يتحدث الله عز وجل ويذكر فيها شيئا من المشاهد التي تكون في يوم القيامة، فيصور الله عز وجل حال السعداء وحال الأشقياء، وقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في كتابه العظيم. تستمع إلى قول الله تعالى: إن الله غفور رحيم، ثم بعد ذلك يتحدث الله عز وجل عن انتقامه من العصاة والمذنبين: إن الله قوي شديد العقاب، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب، يصور لك حتى تتخيل أهل الجنة في الجنة وما هم فيه من نعيم مقيم، ويصور لك حال الأشقياء في النار وهم يستغيثون ويصرخون. كل هذه الأشياء حتى نكون بين الخوف والرجاء، أن ترجو ما عند الله عز وجل من الأجر وأن تخاف من عقاب الله عز وجل. هكذا الحاقة، هذه الكلمة هي اسم من أسماء يوم القيامة، يوم عظيم عظمه الله عز وجل وحذره عباده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحاقة حقق الله عز وجل فيها ما أنكره المشركون من البعث، فكل ما وقع فيها فهو حق من عند الله عز وجل. فيصور الله عز وجل لك مشهدا من مشاهد يوم القيامة حتى تتخيل. في يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين اثنين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما حال أهل الجنة قبل دخول الجنة؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، كل منا يأخذ كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كل منا يأخذ كتابه، فإما أن تأخذه باليمين وإما أن تأخذه بالشمال أو من وراء ظهره والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، فيقول هاؤم. هذه الكلمة هي اسم فعل أمر بمعنى خذوا اقرأوا من شدة الفرح. يريد من كل الناس أن يقرأوا كتابه لما فيه من الكرامة والشرف، كالذي ينجح في الدراسة: لقد نجح. يريد أن يخبر جميع الناس. أما عن هذا الذي رسب فيتوارى خجلا. كذلك فإن حال السعداء إذا أخذوا كتابهم بيمينهم يوم القيامة هاؤم خذوا اقرأوا كتابي إني ظننت. والظن ها هنا بمعنى اليقين، ويأتي الظن في القرآن بمعنى الشك كما قال الله تعالى وظننتم ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. أما عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يوقنون بلقاء الله، وفي حق الكفار يشكون في شك إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت أني ملاق حسابي، ما حاله ما شأنه؟ فهو في عيشة راضية، في عيشة هنية مرضية سعيدة لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عن الجنة لما رأوا من كرامة الله عز وجل لهم في جنة عالية قطوفها دانية، أي ثمارها قريبة، بمجرد أن تتخيل النعيم وجدت النعيم حاضرا بين يديك، حتى إن الرجل لا يخطر على باله الطير فإذا هو صار مشويا بين يديه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن حال الأشقياء وعما يكون من شأنهم يوم القيامة، والله تعالى